بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، نفى التحريم عن غير المذكور، فيكون الباقي مسكوتا عن تحريمه عفوا. والتحليل إنما يكون بخطاب، ولهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت بعد هذا: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات، وقبل هذا لم يكن محرما عليهم إلا ما استثناه. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولم يكن هذا نسخا للكتاب، لأن الكتاب لم يحل ذلك، ولكن سكت عن تحريمه، فكان تحريمه ابتداء شرع. هذا مرتبط بما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام السابق المتعلق بالفرق بين المؤمنين والكفار في مسألة ما الذي أحل وما الذي حرم. وكما تذكرون في آخر الدرس الماضي قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، لكن لما خاطب الناس جميعا قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فجعل شرطيه: أن يكون حلالا وأن يكون طيبا. وتكلم الشيخ هنا عما سكت عنه لم يرد فيه، فهذا عفو. هنا الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث أبي ثعلب الخشني: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم أو لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، سكت عنها. لكن بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى وذكر هذا الحديث وأن الله سكت عن أشياء فهي مسكوت عنها معفو عنها، ما عداها إما أن يكون قد أبيح بالنص أو حرم بالنص ولهذا يرتبط بهذه المسألة مسألة أشار إليها الشيخ هنا وهو يتكلم عن آية سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فنفى التحريم عن غير المذكور، فيكون الباقي مسكوتا عنه. وكذلك آية المائدة: يسألونك ماذا أحل، قل أحل لكم الطيبات، فنص عليها، وهذا خطاب بأن الله أحل الطيبات، وبعده وما علمتم من الجوارح إلى آخره، ثم قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب إلى آخره. فهذا التحليل مقتضاه أن الله عز وجل أحل وحرم وسكت عن أشياء. فهنا يأتي مسألة بسيطة أصولية، وهو هل إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديث مثل تحريمه صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، هل هذا ناسخ لعفو سابق؟ يعني كأنه مثلا الآيات القرآنية قالت وأحل لكم ما وراء ذلك، أو أحل لكم حرم عليكم كذا وكذا وكذا، فما سواه فهو حلال. هل ما سواه فهو حلال يقتضي أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون ناسخا لأنه كان حلالا فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبهتم معي؟ فبعض الناس يفهم أنه ما ورد مثلا في القرآن من المحرمات هذه محرمة، طيب وما سواها؟ قالك هو حلال. طيب إذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا زائدا على القرآن هل هو ناسخ؟ هل كان حلالا ثم حرم كما هو في النسخ؟ معروف هذا حكم النسخ، أنه مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن زيارة القبور ثم إيش؟ أذن بها صلى الله عليه وسلم، فهذا كان حلالا ثم حرم. إذن الحديث كأنه ناسخ، ناسخ للحكم السابق أنه كان بكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كان حلالا فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا شيخ الإسلام قال لا ما يلزم. ليه؟ قال لأن النصوص جاءت بالنسبة للمؤمن أن الله أباح لهم الطيبات، وما سوى ذلك، ما سوى ما نص عليه من التحريم وما سوى الطيبات فهو عفو مسكوت عنه. فإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أنه حرام لا يقال عنه إنه نسخ، وإنما هو بيان لحكم جديد، أي نقل له من كونه معفوا عنه إلى كونه محرما بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال لأن الكتاب لم يحل ذلك. انتبهوا لعبارة شيخ الإسلام، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولم يكن هذا نسخا للكتاب لأن الكتاب لم يحل ذلك، ولكن سكت عن تحريمه، فكان تحريمه بالنسبة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء شرع إلى آخر ما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى قسمين، سنة بيانية وسنة ابتدائية تشريعية. السنة البيانية هي الموضحة والشارحة لما في القرآن الكريم، فهذه سنة بيانية. القسم الثاني من السنة النبوية هي سنة ابتدائية، يعني أحكام جديدة. نعم يا شيخ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وأبي هريرة وغيرهم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول مما أمرت به أو نهيت عنه يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وفي لفظ ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع فبين أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخا للكتاب فإن الكتاب لم يحل هذه قط إنما أحل الطيبات. هذا كله بيان للمسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهي الفرق بين المسكوت عنه وبين ما كان النص أنه حلال. ولهذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء سواء في المأكولات كما في هذا الحديث، وهذا يعني ربما أيضا جاء به المثال في إحدى الروايات، لأن حديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. هذا حديث عظيم وفيه عدة مسائل ينبغي الوقوف عندها، خاصة لما يكثر مثل زماننا هذا دعاوى أولئك الذين لا يحتجون بالسنة أو لا يصرحون بالاحتجاج بالسنة، لكن يطعنون فيها من طريق مباشر أو غير مباشر، ويتكلمون عن الرواة وأنه لا يمكن أن يكون هذا ثابتا، حتى وصلوا إلى البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحديث فيه عدة إشارات مهمة، أولها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا المتكلم لم يعاني البحث العلمي ولا النظر ولا أي شيء، وإنما هو إنسان شبه فارغ أو فارغ متكئ على أريكته، لم يتعب ولم يعرف كيف تعب الأئمة رحمهم الله تعالى، ثم يتكلم بهذا الكلام. وفعلا لا تكاد تجد من يتكلم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وتجده غير عارف وغير عالم بأصول العلم، فضلا عن أصول السنة والرجال والجرع والتعديل والعلل وغير ذلك. الذين يتكلمون قديما وحديثا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم من أجهل الناس في أصول العلم، وعلى رأس أصول العلم علم مصطلح الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا متكئ إشارة إلى أن هذا الإنسان لم يعاني شظف ومشقة العلم والمعرفة، ولو عانى ذلك أو اطلع على معاناة الأئمة وأسفارهم ورحلاتهم وما جرى لهم فيها لعلم أن تدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست كما يظن أو كما يخيل له عقله القاصر أو هواه، أن هؤلاء أناس كذا يروي الحديث وينقله كنقل الصحف أو كنقل الإذاعات أو غير ذلك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا تخفى عليكم جميعا دونت وتهيأ لها من أعداد الأئمة على مدار القرون ما هو من العجب العجاب، يعني ليس بالأمر الهين. ولهذا قال العلماء: انفردت هذه الأمة عن بقية الأمم بالإسناد. كل الأمم عندها ميراث وعندها كتب وعندها، هذه الأمة انفردت بالإسناد. هذا الإسناد المتعلق بتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمحيصها، من لم يفقهه تكلم بمثل هذا الكلام. والأمر الثاني يقول: يأتيه الأمر من أمري. وهذا فيه إشارتان: الإشارة الأولى يأتيه، وهذا مقتضاه أنه يأتيه بمعنى أنه في بلاد فيها سنة وفيها محبة للسنة، يقال له هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل معناه أنه يعيش بين المسلمين ونحو ذلك. والإشارة الثانية: أمر من أمري أو نهي، ومعنى هذا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة فيها أمر وفيها نهي، وتجب طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بقية الحديث كيف يعترض هذا المعترض ويقول: هذا كتاب الله، ما أحله الكتاب أحللناه وما حرمه الكتاب حرمناه. وهذه هي حجة هؤلاء التي ينطلقون منها زاعمين أنهم يعملون بالكتاب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ضلال هؤلاء في بقية الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذا إشارة إلى أن السنة مثل القرآن، فهي وحي وفيها أحكام وهي مبينة للقرآن فهي مثله. صحيح أن القرآن يتعبد بتلاوته، القرآن كلام الله عز وجل، لكن السنة أيضا لها مقام عظيم مثل مقام القرآن الكريم، لا ينفصل أحدهما عن الآخر. أما الفائدة الأخيرة في هذا الحديث فهي رواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد في مسنده، قال في هذا في هذه الرواية: ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر. وفعلا أنت لما تجد الآيات القرآنية مثل الأمر بالصلاة أو الزكاة تجدها آيات محدودة ومجملة، لكن لما تأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجدها مفصلة لذلك. وهكذا في كثير من الأحكام، يعني كافة المسائل والأحكام تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من التفصيل الكثير. لا يستثنى من ذلك إلا المواريث، فإن مما يلفت انتباه الأئمة رحمهم الله تعالى أن الآيات في المواريث أكثر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بمعنى أن فيها من التفصيل والبيان، ولعل في ذلك حكمة قد يستنبطها من أراد أن يستنبطها، في ذلك حكم، فآيات المواريث تجدها مفصلة، بينما الأحاديث في المواريث نظرا لتفصيل القرآن لها جاءت محدودة، وأعني بها المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى هذا أن السنة تبين المجمل، لكن المفصل مثل المواريث تزيد. ولهذا جاء في السنة أحاديث بيّنت أحكاما تتعلق في المواريث ليست موجودة في القرآن الكريم، لكن نحن نتكلم عن جملة ما ورد في القرآن من تفصيل أحكام المواريث، وأيضا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث مثل القرآن أو أكثر، ثم قال: ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السماء. هذا مثال، هذا مثال من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية على أنني أحرم كل ذي ناب من السباع، وهذا مقتضى أنه زائد على القرآن الكريم. تفضل يا شيخ. إنما أحل الطيبات وهذه ليست من الطيبات، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلم تدخل هذه الآية في العموم، لكنه لم يكن حرمها فكانت معفوا عن تحريمها لا مأذونا في أكلها. وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيء، ولا أحل لهم شيئا، ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه، بل قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن به، فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا، ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا، لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وسلم، والشارع لم يبح لهم تصرفا في الأموال إلا بشرط الإيمان، فكانت أموالهم على الإباحة، فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم، صار هؤلاء فيها كما كان أولئك. والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها، ملكوها شرعا، لأن الله تعالى أباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم، ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم، ويجوز أن يشتري من بعضهم من سباه من غيره، لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات. ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين فيئا، لأن الله أفاءه إلى مستحقه، أي رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه ويستعينون برزقه على عبادته، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه، وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته. ولفظ الفيء، ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين: ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. لكنه لما قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، صار لفظ الفيء إذا أطلق في عرف الفقهاء فهو ما أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، والإيجاف نوع من التحريك. نعم، نوع من التحريك، يعني تحريك الجيش، تحريك القوى المجاهدين والجيش، فهذا لا يكون الجهاد إلا بنوع من التحريك. وأما الفيء فهو الذي غنمه المسلمون بلا إيجاف، يعني بلا تحرك، بلا معركة. هذا استدراج من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد بيانه ما هو المباح وما هو المأذون به بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة للمؤمنين بين أحكامها بالنسبة للكفار. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر مسألة، وهي أن أموال الكفار ليس مأذونا لهم بها لأنهم كفار، بمعنى أن رزق الكفار الذي أخبر الله عز وجل أنه يرزق به المؤمنين والكافرين كما في قصة إبراهيم الخليل: وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذا الرزق هو الرزق القدري، يعني الله عز وجل قدر أرزاق العباد جميعا المؤمن والكافر كما قدر أرزاق الحيوانات. فهذا الرزق يشمل الكافر والمؤمن، والكفار والمؤمنون فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء. لكن القضية الآن هي قضية أصولية متعلقة بمسألة من مسائل الدين، ألا وهي مسألة الجهاد في سبيل الله. فالسؤال الكبير هو: ما الذي أباح للمؤمنين في الجهاد في سبيل الله إذا فتحوا البلاد عنوة أن يستولوا على البلاد وعلى أراضيهم وعلى أموالهم ويسبون نساءهم وأطفالهم؟ هنا شيخ الإسلام يتكلم عن هذه المسألة، وهي أن الكفار لم يباح لهم لأنهم كفار. فلا يظن الكافر مثلا أنه لأنه كافر إذا مباح له كل شيء. وهذه أيضا مرتبطة بمسألة تكليف الكفار، هل يكلفون بفروع الشريعة أم لا، على الخلاف المعروف في كتب الأصول، هل هم مخاطبون أم لا. هذه المسألة أيضا مرتبطة بمسألتنا. فإذا قيل إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، أو على القول الراجح أنهم يحاسبون عليها يوم القيامة لكنها لا تصح منهم إلا بعد الإيمان، لأن الإيمان شرط للعمل، هذا يرتبط بمسألتنا هذا، وهي أن الكفار غير مأذون لهم، غير مباح لهم في أن يأكلوا ويشربوا من الناحية الشرعية. أما من الناحية الواقعية والقدرية وغيره فهم يأكلون ويشربون ويتمتعون كما أخبر الله عز وجل، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لكن من الناحية الشرعية لا، لم يباح لهم. وهذا يقتضي أنه لا يباح لهم استخدام هذه الأموال أو المأكولات أو المطعومات أو المشروبات ليه؟ لأنهم كفار، فهم غير مأذون لهم بها بأن يستخدموها وهم على كفرهم وبعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى بتحقيق شرط الاستفادة منها. هل هذه المسألة وهي مسألة أن الكفار فيما لهم من النعم من عند الله عز وجل مأذون لهم أو غير مأذون لهم بها أو نحو ذلك أيضا مرتبطة بالكلام على قول الله تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم؟ فهل هذا أيضا كما أنه للمؤمنين وهو في سياقه جاء للكفار أن الكفار سيسألون ويحاسبون على النعيم الذي تنعموا به؟ أيضا هذه مسألة ترتبط بمسألتنا تلك. طيب، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هنا يوضح هذه القضية من جهتين. الجهة الأولى هي أن الكفار فيما بينهم إذا صار بينهم قتال واعتدى بعضهم على بعض فإن بعضهم يسبي بعضا وبعضهم أيضا يأخذ ويستحل أموال البعض ويجعلون هذا في شريعتهم. فإذا كان الكفار بعضهم مع بعض يسبي بعضهم بعضا ويغنم أموالهم إلى آخره جاز للمؤمنين وهم أحق بذلك إذا استولوا على بلاد الكفار أن واحتلوها عنوة أن يستولوا عليهم وأن يغنموا أموالهم، فأموالهم بالنسبة للمؤمنين مباحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم صار هؤلاء فيما كان كما كان أولئك، والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا لأن الله أباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم. ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم، ويجوز أيضا أن يشتروا من سبيه. فهذا دليل على أنه يسبي بعضهم بعضا ويغنم بعضهم بعضا وهذا في دينهم، فالمسلمون أباح الله عز وجل لهم الغنائم، ونحن نعلم أن هذا من خصائص هذه الأمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر ما أعطي قال وأحلت لي الغنائم، والغنائم لم تكن حلالا بالنسبة للأمم السابقة، وإنما إذا غنموا كانت تترك في مكان ثم يسلط الله عليها نارا فتحرقها. أما هذه الأمة فأباح الله لهم الغنائم. لماذا؟ التعليل واضح، لأن المؤمن يؤمنون بالله ويستعينون بهذه المطعومات والمشروبات والمأكولات والأموال ونحو ذلك على طاعة الله عز وجل لأن الله خلق الخلق ليعبدوه. فأما الكافر فلأنه لا يعبد الله إذا لا يباح له أن يستخدم هذه الأشياء، فهي بالأصل غير مباحة له. قد يقول قائل طيب هل معنى هذا أنها محرمة عليهم؟ أن هذه ما لها علاقة بالموضوع، الكفار هكذا يعيشون وهذا قدر الله عز وجل برزقه، لكن الكلام على الحكم الشرعي، هل هذا الكافر مباح له أن يستخدم هذه الأشياء وهي مباحة له من عند الله عز وجل وهو يستخدمها في الشرك بالله لا يعبد الله وحده ولا شريك له؟ نقول لا. بينما أباح الله عز وجل الغنائم للمسلمين سواء كانت فيئا أو غنيمة، وشيخ الإسلام يستطرد هنا في مسألة ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، والفرق بين الفيء والغنيمة فيه تفصيل، وإن كان الفيء قد يطلق أحيانا على الغنيمة، فالفيء أحيانا يكون بمعناه الاصطلاحي وهو ما أخذ من المشركين بغير قتال، وهذا في تقسيمه تفصيل عند معلوم.

استعانة به على الطاعة فإن الإنسان يؤجر عليه. ومنه الأخذ بالرخص، لأن الرخصة رخص الله عز وجل بها على المؤمنين في مقابل العزيمة، يعني استثناء من العزيمة، فإذا كان كذلك فإتيانها يؤجر عليه الإنسان، يؤجر عليه الإنسان. ثم انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جانب من المباح وهو الكلام، يعني هنا تدرج الكلام، هل الكلام كله يعاقب عليه يحاسب عليه إلى آخره. عندنا القول وعندك العمل، جانب القول وجانب العمل، فهذا كله يبنى على هذه القواعد الشرعية المتعلقة بالحلال الحرام المباح، متى يكون المباح مما يؤجر عليه الإنسان. جاء الكلام حول ما يتكلم به الإنسان، ما هو الكلام المباح وما هو الكلام المحرم وما هو الكلام الواجب، جاءت ضوابطه في مثل هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن أم حبيبة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. وفي الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فخيره بين أن يقول الخير أو يصمت. فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يحاسب على قوله. هنا أشار شيخ الإسلام وأشار أهل اللغة إلى التفريق بين السكوت والصمت، هل هناك فرق بينهما أم هما سواء؟ الصحيح أن هناك فرقا بينهما. السكوت هو ترك الكلام مطلقا، أما الصمت فهو السكوت عما لا ينفع أو السكوت عن الباطل، وهذا يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا التفريق ما الذي يفيده؟ الذي يفيده أن السكوت أحيانا يكون سكوتا عن الشر وسكوتا عن الخير، فهذا السكوت عن الخير يكون فضيلة، لكن عن الشر يكون فضيلة، لكن السكوت عن الخير ليس فضيلة. بينما إذا قارنا الخير مع الصمت فإنه في هذه الحالة إما أن يقول خيرا أو يصمت، ولهذا يمدح صاحبه، فيقال مثلا فلان صاحب صمت، أو طبعا سمت هذه أحيانا يقولونها، لكن يصمت أو صاحب صمت، يعني هذا معناه أنه يصمت في مواقع الشر، في مواقع الغيبة، في مواقع الكلام غير النافع إلى آخره، لكن إذا جاء طريق الخير فإنه يتكلم. وعلى هذا فبينهما عموم وخصوص، لكن الفرق بينهما هو أن كل منهما هو سكوت، ويقابله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهل الملائكة تكتب كل شيء أم ماذا؟ تفضل يا شيخ. وقد اختلف أهل التفسير هل يكتب جميع أقواله، فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر. والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع، فإنه قال: ما يلفظ من قول نكرة في الشرط مؤكدة بحرف من، فهذا يعم كل قوله. وأيضا فكونه يؤجر عليه، وأيضا فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر، يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهي عنه، فلا بد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل، وأيضا فهو مأمور إما بقول الخير وإما بالصمات، فإذا عدل عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه، فإنه يكون مكروها والمكروه ينقصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه. ولهذا قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فما يعمل أحد إلا عليه أولى. فإذا كان مما أمر به كان له، وإلا كان عليه، ولو أنه ينقص قدره. والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط، لكن قد عفى الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يعملوا به، فإذا عملوا به دخل في الأمر والنهي. هذا طبعا الخلاف في هذه الآية معروف، آية قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيها أقوال عديدة ذكرها المفسرون رحمه الله تعالى، وخلاصتها قولان. القول الأول أنه لا يكتب الملكان إلا ما ترتب عليه ثواب أو عقاب، ومعنى هذا أن ما كان من المباحات فلا يكتبانه. والقول الثاني ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه تدل الآية، أنهما يكتبان كل شيء. لماذا رجح هذا القول؟ رجح أولا لمدلول الآية: ما يلفظ من قول، فقوله هنا قول نكرة وجرت بمن مسبوقة بنفي، فهي تدل على العموم، فظاهر الآية أنهما يكتبان كل شيء. الوجه الثاني لترجيح هذا القول هو أن معرفة هذا القول هل هو مما يؤجر عليه أو لا يؤجر عليه له ميزان في الشريعة، ليس هو من له ميزان في الشريعة. ولهذا أحياناً الإنسان يتكلم بكلام لا يقصد به شيئاً فيكون مباحاً، وأحياناً يتكلم بنفس الكلام ويقصد به شيئاً خيراً فيكون طاعة، وأحياناً يتكلم بنفس الكلام ويقصد به شراً فيكون إثماً. إذا معرفة ماذا في الكلام مما هو خير أو شر لا يكاد يعلم، فمقتضى هذا أنه يكتب، ثم بعد ذلك يكون الحساب يوم القيامة. بعد هذا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى حقيقة تحقيق قضية موحشة لنا، وهي أن أي قول نتكلم به فنحن نحاسب عليه، إما يرفع درجاتنا أو ينقص درجاتنا. واستنبط ذلك من الأحاديث الواردة، ومنها الحديث السابق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليقل خيرا، فجعل هذا مقابل هذا. والثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا تكلم الإنسان بما لا يعنيه فمعنى هذا أنه خاض في شيء يحاسب عليه عند الله عز وجل. وهذا الأمر حقيقة أنه ميدان من ميادين التأمل الدقيق في حياة الناس، ومن نظر في كلام السلف رحمهم الله تعالى، ولما تكلموا عن مسألة الكلام والخوض في الكلام وفيما لا يعني وترجمة بعضهم وكونه لا يتكلم إلا إذا كان خيرا إلى آخره، يرى أن هذه المسألة قد أخذت مأخذا منهم من الناحية التربوية، وأن هؤلاء كانوا يخافون أن يحاسبوا على الكلام الذي لا يقصدون به خيرا أو لا يكون معينا لهم في مصلحة دنيا أو أخرى. أما لزوم الصمت المطلق فهو منهج صوفي باطل، مثل أن يحج مصمتا أو أن يبقى أياما مصمتا لا يتكلم، فهذا منهج صوفي باطل تكلم الأئمة رحمهم الله تعالى عنه وأبطلوه، وأنه هذا من البدع، وذكره الشاطبي رحمه الله تعالى مفصلة في كتاب الاعتصام حين ذكر أمثلة مما يقع فيه الصوفية من البدع والضلالات من خلال نقاشه لبعض القضايا المتعلقة بتأصيل البدعة. لكن هو الكلام على الصمت الشرعي، الصمت الذي دل عليه هذا الحديث. فهذا الكلام الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والله مقتضاه أن جزءا كبيرا من هذرنا، الله المستعان، نتكلم به ونظن أنه أمر عادي وأنه حديث عادي إلى آخره، بينما يحتمل أنه يحاسب عليه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقرر أيضا قاعدة أصولية متعلقة بالإيمان، وهي: هل معنى هذا أنه إذا تكلم فيما لا يعنيه مثلا أو تكلم في شيء من المباحات أن كلامه هذا يعاقب عليه في نار جهنم وأن هذا من الذنوب والكبائر؟ قال لك: لا، ليس هذا، وإنما هذا ينقص من درجته، ينقص من درجته. يعني الناس يتسابقون في حياتهم في طرائق الخير، ومنها مسألة اللسان والتعامل مع اللسان، فمن حفظ لسانه يسبق، ومن تساهل فقد تنقص درجته. وهذا أهون، لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يسعى إلى أن يكون ممن يحرص على ألا يتكلم إلا إذا كان فيه أو في كلامه خير. وحقيقة هناك كثير من المواقف والمناسبات وغيرها، وتكلم عنها الأدباء، يعني في المجالس ومتى يحسن الكلام ومتى لا يحسن الكلام وغير ذلك، فذكروا حقيقة جملة من الآداب الجميلة هي تأتي ضمن هذا الشيء، ضمن هذا الكلام. لأن بعضهم إذا كان في أي مجلس تصدى للكلام وتكلم هنا وهناك، وبعضهم لا، يتأدب بأدب المجالس فيلتزم الصمت ولا يتكلم إلا إذا قيل له تكلم أو كان هناك حاجة للكلام أو نحو ذلك. فهذه الآداب تعين على أن يضبط الإنسان لسانه في حقيقة ما نحن مبتلون به، ونسأل الله يعفو عنا جميعا، وخاصة في مجالسنا الكثيرة والمتعددة مما يعني يكون فيها من الكلام ما لا فائدة فيه. وهذا كله منحصر فيما لا فائدة فيه أو مما هو مباح، أما ما كان من الخير فهو في طرائق الخير، حتى ولو كان الحديث وجلب السرور لأخيك، وما كان من الضد على ذلك فهو أيضا مما يحاسب عليه الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى. هذا استطراد من شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل المباحات، في مسائل المباحات في مقابل المحرمات. نعم. فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين جميع المعاصي وهو قد حبب إليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات، إذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس، فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟ فإنه وإن كان يدعو للطاعة فله معارض من النفس والشيطان، فإذا كان قد كره إلى المؤمنين المعارض كان المقتضي للطاعة سالما عن هذا المعارض. وأيضا فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا حسنات أو مباحات، والمباحات لم تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون والمباحات لم تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات، وإلا فالله لم يبح قط لأحد شيئا أن يستعين به على كفر ولا فسوق ولا عصيان. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر ومعتصرها كما لعن شاربها، والعاصر يعصر عنبا يصير عصيرا يمكن أن ينتفع به في المباح. لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها عندنا بالضم مكتوب الكتاب أيوة، لأنه العاصر هنا مش العاصر ولا. نعم أنا قلت تو العالمة يعني العاصر، نضمها لما علم. أحسنت سمع أنت تفضل. أحسن الله. لما علم لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمرا لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح على معصية الله، بل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الله لم يبح إعانة العاصي على معصيته ولا أباح له ما يستعين به في المعصية، فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات، فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات. هنا بيّن مسألة تتعلق بمذهب المرجئة، وهذه المسألة مهمة، وهي أن المرجئة يعترفون في الجملة أن القلب يقوم به الإيمان، ماشي، هذا يقوم به الإيمان، وهذا الإيمان يدعو إلى فعل الطاعة، لكن الشأن هل يستلزم الطاعة أم لا؟ الذي أراد أن يقرر شيخ الإسلام في كل المسائل السابقة هو أنه يبين أن علاقة الظاهر بالباطن متلازمة، فإذا وجد الإيمان في الباطن من لازمه، انتبهوا لكلمة اللازم، بينما المرجع يقول لك لا، الإيمان في القلب يدعو إلى الطاعة لكن ليس بلازم الله. ليش؟ لأنه عنده الطاعة اللي هو عمل الجوارح عند المرجع ليس داخلا في مسمى الإيمان. فإذا جاء النقاش معهم وقيل لهم أنتم تقولون الإيمان في القلب، وكثير من المرجع أيضا يقولون الإيمان في القلب تصديقا وأيضا أعمال القلوب، يعني بعضهم يتكلم أيضا حتى عن أعمال القلوب من الخوف والخشية والمحبة وغير ذلك. فيقال لهم طيب، الإيمان الذي في القلب هذا على مقتضى مذهبكم يستلزم عمل الجوارح، إذن صارت الجوارح لازمة لمسألة الإيمان، فلا تنفك عن الإيمان، فيتقرر ويتحقق ويترجح مذهب أهل السنة والجماعة في أن العمل داخل في الإيمان. لكن هؤلاء نظرا لأن مقالتهم تجريدية قال لك لا، نحن نقول هذا الإيمان والذي نتحدث عنها أحيانا في كتبنا مثلا التي فيها آداب وأحكام وأحيانا تصوف عندهم في أعمال القلوب تقتضي أن هذا الإيمان يدعو إلى الطاعة فقط، فهل هذا كاف؟ هنا في هذا المسجد قال الشيخ يقول لك لا. ولهذا كل مقدمات الكتاب وما أيضا سيأتي في فصول لاحقة كلها لتقرير أصل التلازم بينها، بين الظاهر والباطن، وبين إيمان القلب وتصديقه المتفق عليه وما يقتضيه ويستلزمه من عمل الجوارح. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينبهنا إلى شيء، وهو أنه يقول أنه إذا قلنا إنه يدعو إلى الطاعة عندنا مشكلة أخرى، وهي أنه هناك النفس وهناك الهوى وهناك الشيطان، وهذه الأشياء معارضة لها، فما لم يكن في الإيمان قوة تجعله يكره المعاصي ويحب الطاعات تلك المحبة المستلزمة للقيام بها، وإلا إيش؟ ها؟ وإلا فهذا الإيمان الذي تزعمونه لا يكفي فيه مجرد أنه يدعو إلى الخير، يقول لك فيه معارض. أنت تقول الإيمان يدعو إلى الخير، هذا الخير فيه معارض، فإذا اكتفيت بمجرد الدعوة إلى الخير فقط هذا المعارض قوي ومتمكن من النفس البشرية، فهو يدعو إلى ضد ذلك، فمن ثم تفسد عليكم مسألة ما تزعمونه من الإيمان الذي يكون في القلب، وأنه تصديق حقيقي وأنه نافع عند العبد ونحو ذلك، فكيف إذا كان هذا لا يلزم منه طاعة ولا يستلزم اتباع الأوامر، وأيضا هو ضعيف أمام ضدها وهو المعاصي التي يدعو إليها الشيطان وتدعو إليها النفس الأمارة بالسوء. ولهذا أعاد الشيخ رحمه الله تعالى إلى تقسيم إلى طاعات وسيئات، ثم قال المباحات، حتى المباحات لم تبح للكفار وإنما أبيحت للمؤمنين، تكلم عن هذا الأمر وأفاض في مسألة دخول لوازم هذه الأشياء في قضية المعصية كدخولها في قضية الطاعة. فكما أن صاحب الطاعة يؤجر من أمر بها ومن قام بها إلى آخره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقة مثلا، من الذي يؤجر؟ المتصدق والخادم الذي يعطيه. وإذا كان طعاما تؤجر المرأة التي تهيئ الطعام ليتصدق به، فهؤلاء كلهم يدخلون في الأجر. وفي ضد ذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فهؤلاء كلهم ملعونون. لماذا؟ قال لأن عاصرها وإن كان عصر عصيرا مباحا مثل العنب، إلا أنه لما علم هذا العاصر وأدرك أو يعلم أنها إنما تستخدم للخمر كان شريكا في المعصية. إذن هو لم يقارف المعصية، وما صنعه كان مباحا، لكن هذا المباح لما كان سببا أو داعيا أو مؤيدا أو نصيرا أو لآخره لتلك المعصية أو الفجور أو الفسوق أو نحو ذلك، فإنه يكون مشاركا في الذنب. بل في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعنهم جميعا، يعني لم يفرق بين الشارب والعاصر والشارب والصانع ونحو ذلك. وهذا عود منه رحمه الله تعالى إلى المسألة السابقة، وهي مسألة ما أباحه الله ولم يبحه للمؤمنين، فاقتضى هذا أن المباحات بمجردها لا تكاد تبقى مباحات، لا تكاد تبقى مباحات، وإنما هذه المباحات إما أن تؤول إلى الطاعات أو تؤول إلى المعاصي، والله أعلم. طيب. فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات، ولهذا كان من ترك المعاصي كلها فلا بد أن يشتغل بطاعة الله. وفي الحديث الصحيح: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالمؤمن لا بد أن يحب الحسنات، ولا بد أن يبغض السيئات، ولا بد أن يسره فعل الحسنة ويسوءه فعل السيئة. ومتى قدر أن في بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان. والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها، أو يأتي بحسنات تمحوها، أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه، ولكن لا بد أن يكون كارها لها. فإن الله أخبره أنه حبب إليه فإن الله أخبر أنه حبب إلى المؤمنين الإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. ولكن محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تدينا. فيقال: إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمها وهو يحب دينه، وهذا من جملته، فهو يكرهها وإن كان يحب دينه مجملا وليس في قلبه كراهة لها، كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك. كما في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي المؤمن لا بد أن يحب الحسنات ويبغض السيئات، يسره فعل الحسنة ويسوءه فعل السيئة. طيب، إذا اختل عنده هذا دل على نقص الإيمان، دل على نقص الإيمان. ولهذا صاحب السيئة يقع في السيئة، يتوب منها، قد يتوب منها، أو يبتلى ببلاء يكفره أو غير ذلك، لكن في شيء يتعلق بمسألة الإيمان، وهو أنه لا بد أن يقوم في قلبه كره لها. أحيانا يختلط المفهوم هنا، لأنه نحن نقول مثلا يتبعون الشهوات، يحبون الشهوات ويتبعون الشهوات، والشهوات هي المعاصي، إذن هم يحبونها، فهل معنى هذا أنهم يحبون المحبة التامة من جميع الوجوه؟ والله عز وجل يقول كما في سورة الحجرات: كره إليكم الكفر، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا مستمر سواء فعلتم المعصية أو لم تفعلوا. الكفر والفسوق والعصيان، فذكر هذه الثلاثة، وأن الله سبحانه كرهها في قلوب المؤمنين. فكيف نجمع بين محبة السيئة وبين وجوب أن يكون كارها لها؟ فيقال: أولا، الذي لا يقوم بقلبه أي معنى من معاني حب الطاعات وكره المعاصي لا يكون إلا منافقا، وهو المنكوس والعياذ بالله. أما المؤمن، وهذا هو الثاني، فإن المؤمن لا بد أن يقوم في قلبه كره للسيئات وإن كان يفعلها. هل يمكن أن يجمع بين حبه لها شهوة وكرهه لها تدينا؟ لاحظ معي، وكرهه لها تدينا؟ نعم، نقول يمكن أن يجمع بينهم. وهذا معنى تفسير ما نقله شيخ الإسلام عن محمد ابن نصر المروزي. ولهذا متى تتميز المسألة؟ تتميز المسألة في هل هذا الإنسان يستحلها أم لا. فإذا كان لا يستحلها إذن هو يراها معصية، وإذا كان يراها معصية إذن إيش؟ لا بد أن يكون في قلبه كره لها. طيب، وإذا نقص من كره قلبه لها وهي المعصية نقص إيمانه بقدر ذلك. إذن فيه كره يتعلق بالتكليف والحلال والحرام وما حرمه الله عز وجل، فالعبد يكرهه لأن الله عز وجل حرمه، ولا بد أن يقع هذا ويكون هذا في قلب المؤمن. طيب، قد يخطر بالقلب كره، فإن قيل إن كان هذا الكره منكوسا يؤدي إلى الاستحلال فهذا خطير على إيمانه من أول إلى آخر. أما إذا كان هذا الكره إنما صاحب حبه لمعصيته ففي هذه الحالة نقول نقص من إيمانه بقدر ما وقع في قلبه من ذلك. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر هنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصب بلسانه فإن لم يصب بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لما ذكر الكره في القلب وله كره المنكر، فإذا لم يوجد كره للمنكر في القلب دل إيش؟ على ضعف الإيمان. وجاء في رواية فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وبهذا يتبين خطر إشراب القلب حب المعاصي. فإن الله عز وجل أخبر عن بني إسرائيل لما عبدوا بالعجل بأنهم وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، وهذا والعياذ بالله تزيين للكفر في القلب. بالنسبة للدرجة الثانية التي تكون بعد الكفر وهي درجة المعاصي، فالخطر فيها أن القلب قد يشرب هذه فيحبها، وهذه المحبة على درجات، منها درجة توقعه في المعصية لكن سرعان ما يتوب، سرعان ما يقلع، ومنها درجة قد تجعله يتمادى في معصيته، ومنها درجات والعياذ بالله قد تقوده إلى ما هو أكبر من ذلك. كما قال العلماء إن المعاصي إذا تساهل فيها العباد كانت بريدا إلى الكفر، التساهل فيها يكون بريدا إلى الكفر. ولهذا المؤمن يؤمر دائما مهما كثرت ذنوبه ومعاصيه أن يبادر إلى التوبة. ذلك الذي يقول أنا أعصي وأتوب ثم أعصي وأتوب ثم أعصي وأتوب ماذا أصنع؟ نقول الشيطان يريد أن يغرس في قلبك اليأس ليقول لك لا تتب، هذا خطير، وإنما عصيت تب، عصيت تب. لماذا؟ لأن توبتك هي إقرار منك بأنك مذنب وعلامة لقلبك بأنك كاره لهذه المعصية. أما إذا تساهل العبد فقد يزين له، كما قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. وانظر إلى الكفار كيف زين لهم كفرهم، وانظر إلى أهل البدع كيف زين لهم كفرهم، انظر إلى الرافضة ولا الصوفية ولا غيرهم في بدع كيف زينت لهم، وكذلك أيضا أهل الفجور والمعاصي كيف زين لهم فجورهم، فهذه كلها أمراض. نعم. وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا صحيح مسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقوله من الإيمان أي من هذا الإيمان، وهو الإيمان المطلق، أي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل. والمعنى هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء، ليس مراده أن من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول. نعم، هذا الحديث الآخر أيضا يوافق الحديث السابق، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومثله التعامل مع الأمراء في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، لما أخبر عن الأمراء قال: فتعرفون وتنكرون، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن جاهده بيده فهو مؤمن، هذه درجة أولى. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، هذه الثانية. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، إذا عجز عن الأولى والثانية. فهذه مطابقة لحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل هذا على أن أقصى درجات الإيمان أن يكون في قلبه بغض المنكر، سواء عمله أحد الناس كما في حديث من رأى منكم منكرا، لأن هذا يعم جميع الناس، أو ما جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم هنا في مسألة الأمراء وغيرهم، نظرا لمشقة الإنكار عليهم كما لا يخفى. هذا وهذا قضية أن يوجد في القلب كراهة، هذا لا بد منه، ولا يصعب على الإنسان، ولا يلزم منه أن يتحمل ما لا يقدر عليه، لأن الإنكار وخاصة الإنكار على الأمراء والملوك ونحوهم ينتابه كما هو معلوم قواعد المنكر في مسألة القدرة وعدم القدرة، فقد لا يستطيع أن يجاهدهم بيده، وقد لا يستطيع أن يجاهدهم بلسانه، لكن مسألة القلب لا يملكها أحد، فلا بد أن ينكر ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولا قدر حبة خردل، وأن هذا آخر حدود الإيمان، آخر حدود الإيمان. لكن عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية الأخيرة هنا، هل مقتضاها أنه كفر أم لا؟ ولا حبة خردل، هل معناها أنه فقد الإيمان أم لا؟ ما هي الحدود؟ هل هي حدود الخروج أم لا؟ شيخ الإسلام يرجح لا، يقول: وإذا لم يوجد كراهة القلب في هذه الحالة فقد نقص إيمانه وانتفى عنه الإيمان المطلق، وانتفى عنه الإيمان المطلق، أو مطلق الإيمان كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، من الإيمان أي من الإيمان المطلق، انتفى عنه الإيمان المطلق وبقي معه مطلق الإيمان، انتفى عنه الإيمان المطلق الذي هو فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات، هذا وش يسمى؟ الإيمان المطلق الذي به يستحق الناس والمؤمنون دخول الجنة. مطلق الإيمان هو الذي يقابل الكفر، أنه ليسوا بكفار وإنما هم مؤمنون، فكل من معه أصول الإيمان فمعه مطلق الإيمان. فالذي لم يجاهد بقلبه انتفى عنه مطلق الإيمان اللي هو درجة السابقين، درجة المؤمنين الصادقين العابدين الصديقين إلى آخره، وبقي معه مطلق الإيمان، أي أنه في دائرة الإيمان لكن إيمانه ضعيف، لكن إيمانه ضعيف. هذا النفي يأتي عليه سؤال، وهو هل هذا الكره من المستحب ولا من الواجب؟ يعني مقابل الكره، يعني هل كره المنكر من الواجبات ولا من المستحبات؟ الصواب أنه من إيش؟ من الواجبات. الصواب أنه من الواجبات، وهذان الحديثان يدلان على ذلك، لأنه لا يمكن أن ينفي الإيمان عن شخص أو عن قلب لأمر مستحب، لا يمكن أن ينفيه. مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يمكن أن يكون الزنا هو ترك كمال الإيمان المستحب، وإنما هو ترك لكمال الإيمان الواجب. فكذلك ذلك الذي لا يكره المنكر، فإنه إذا لم يقم في قلبه كره المنكر فإنه والحالة هذه يكون إيش؟ قد ترك الإيمان الواجب، ترك الإيمان الواجب. نعم. ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أحسنت، الآيات كثيرة، لكن نتكلم عن بداية هذا الفصل. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: الكفر والإيمان بينهما عموم وخصوص. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون. ليش قال شيخ الإسلام تيمية هنا وعيد الآخرة؟ لأن النصوص كما الآن قرئ بعضها، وإن شاء الله نعيدها في أوائل الدرس القادم، لأن النصوص دلت على أن الكفار والمنافقين هم في باب الوعيد سواء، فهم مخلدون في نار جهنم، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما دلت الأدلة. لكن بالنسبة لأحكام الدنيا لا، هناك فرق بين في التعامل بين الكفار وبين المنافقين. فهذا إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة، وهو يتكلم عن هذا المصطلح، ونزيده إن شاء الله إيضاحا مع الآيات القادمات. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.